الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى والأورع، ثم يقرع. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق، والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، وتصح إمامة الأعمى الأصم والأقلف وكثير لحن لم يحل المعنى، والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. ذكر المؤلف هنا باب الإمامة، يراد بذلك إمامة الصلاة. ما هي أحكام الإمامة؟ من هو الأولى بالتقديم فيها؟ والإمامة حمل عظيم يؤجر العبد عليه الأجر الجزيل، وقد ورد في النصوص الشرعية ما يدل على أن من كان سببا لعمل غيره العمل الصالح فإنه له مثل أجره. ومن هنا يرجى للأئمة أن يكون لهم مثل أجر من صلى خلفهم، متى نووا ذلك وسعوا في تصحيح صلواتهم. قد ورد في مسألة من هو الأحق بالإمامة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. هذا مذهب أحمد، تقديم الأقرأ على غيره. وذهب طائفة من أهل العلم، بل هو قول الجمهور، إلى أن الأفقه مقدم. قالوا: لأن الأفقه لو حدث له في صلاته شيء تمكن من تصحيح صلاته، والقول الأول أقوى لوجود الحديث. فإن قال قائل: ما المراد بالأقرأ؟ هل هو الأكثر حفظا أو الأحسن تجويدا؟ أو الأبلغ في التأثير عند القراءة؟ فالجواب أن المراد به الأكثر قراءة، يعني الأكثر حفظا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرسل سرية سألهم عن مقدار حفظهم في القرآن. وأما إذا تساووا في القراءة فيقدم الأفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وحمل الفقهاء قوله الأعلم بالسنة على المعرفة بأحكام الصلاة، وقيل الأكثر فقها في مسائل الشرع. نحتاج إلى النظر هل يوجد من يفسر هذا اللفظ بأكثرية الحفظ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أعلم أحدا قال بهذا. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأقدم هجرة أكثر معرفة بأحكام الشريعة. فإن كانوا سواء فأقدمهم سنة أكبرهم سنة. لما جاء مالك بن الحويرث ومعه صاحبه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. لماذا قال هنا أكبركما؟ الظاهر أنهم تساووا في القراءة وفي الفقه. قال ثم الأشرف، مراد بذلك الشرف النسب. قد يستدلون على ذلك بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. إن كان هذا الحديث يضعفه أهل العلم بالحديث، قد ورد أن الصحابة يقدمون غير قريش عليه في إمامة الصلاة، الصفة الأخرى التقوى والورع. الإمام بين المصلي وبين ربه، فناسب أن يجعل فيها من هو أحرى بالقبول. الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن تساووا في ذلك وجهل حالهم فإننا نعمل بالقرعة، لأن القرعة تكون لتمييز المقصود من المتماثلات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف والنداء الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قال وصاحب البيت أحق من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا أن يأذن، فإذا أذن تقدم من أذن له صاحب البيت. وهكذا صاحب الولاية، سواء ولاية المسجد كإمام المسجد أو رئيس الدائرة أو الإمام الأعظم، فإنهم أحق في إمامة الصلاة من غيرهم. ولو كان إمام المسجد أو صاحب الدار مملوكا فقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة. فإن قال قائل إذا تعارض صاحب الولاية العامة كالإمام الأعظم وصاحب الولاية الخاصة فأيهما يقدم؟ ومثلها أيضا لو تعارض إمام صاحب الولاية الكبرى مع حقية مالك المنزل فأيهم يقدم؟ ايش تقولون؟ مالك العام ولا الخاصة؟ خاصة مالك المنزل. لا تقول مالك المنزل، هذه جزئية، هذه التقعيد. لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول صاحب الاختصاص على نوعين. النوع الأول من يستمد اختصاصه من صاحب الولاية العامة، فيقدم صاحب الولاية العامة عليه، مثل رئيس الدائرة أو إمام المسجد. النوع الثاني من لا يستمد ولايته من ولاية الإمام الأعظم فيقدم، مثل مالك المنزل. وعلى هذا في الوقف يقدم في الإمامة ناظر الوقف، أو القاضي وصاحب ولاية عامة قدم الناظر، لأن الناظر ما يستمد ولايته من القاضي. إذا كان هناك مملوك وحر فإن الحر أولى بالإمامة من المملوك. هكذا لو قدر أن هناك مسافر دخل في بلدة وكان فيها حاضر فإن إمامة الحاضر أولى. بعض الناس قد يقدم المسافر يقول لئلا تتم صلاتك، صواب تقديم الحاضر. هكذا أيضا البصير أولى من الكثيف، لأنه يشاهد القبلة، يعرف النجاسة، قال والمتوضأ أولى من المتيمم. والصواب أنه لا يفرق بسبب هذا. لماذا؟ لأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو جنوب وقد تيمم. قال وتكره إمامة غير الأولى بلا إذن. حين أذن الأولى لا حرج. قال ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لأن الفاسق ناقص منزلة. والقول الثاني في المسألة بصحة إمام الفاسق، صحة إمامة الفاسق، في إجماع الصحابة على ذلك. قد ورد في الحديث الصلاة مكتوبة واجبة وراء كل مسلم برا كان أو فاجرا، بل في لفظ وإن عمل الكبائر، لكن الحديث يضعف. صواب أن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامه، ثم ذكر المؤلف أن إمامة الأعمى والأصم صحيحة، فإن ابن أم مكتوم كان يصلي بالناس وهو أعمى. قال والأقلف، مراد بالأقلف غير المختون. وذلك أن بعض الفقهاء قالوا لا تصح إمامة الأقلف، وقال غيرهم تصح لكن مع الكراهة. قال وكثير لحن، اللحن المراد به الخطأ في نطق الكلمات العربية، لم يحيل المعنى. فأما إن كان خطأ يحيل المعنى في الفاتحة لم تصح الصلاة، إن كان في غيرها، إن كان عمدا بطلت. قال والتمتام الذي يكرر حرف التاء فإنه يصح أن يكون إماما مع الكراهة، لأن هناك من الفقهاء من يقول لا تصح صلاة خلفه. إذا كان الإمام عاجزا عن شرط من شروط الصلاة أو ركن فإنه حينئذ لا يصلي إماما. لماذا؟ لأن الأولى بالإمام أن يكون ممن يأتي بجميع أركان الصلاة. واستثنى من هذا الإمام الراتب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن القيام فصلى بأصحابه جالسا، حينئذ نقول الإمام الراتب يقدم على غيره. قال بشرط أن يكون ممن يرجو زوال العلة. إذا صلى الإمام جالسا فماذا يفعل المأمومون؟ قال المأمومون يصلي قائما. وفي مذهب أحمد أنه يصلي المأمومون جلوسا، فدل على ذلك بما ورد في حديث أبي هريرة وغيره وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، في لفظ فصلوا جلوسا أجمعين. ما دليل الجمهور؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى جالسا وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون قياما، فدل ذلك على أن الحديث الأول منسوخ لأنه متقدم إذ كان في الأحزاب. والقاعدة الشرعية أنه عند تعارض النصوص الشرعية فإن أمكن الجمع جمعنا، وإن عجزنا عن الجمع انتقلنا إلى نظافة التاريخ. هل يمكن أن يجمع؟ قال الحنابلة نعم، حادثة أبي بكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا هذه نحملها على من ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس بعد ذلك. وأما الحديث فنحمله على من ابتدأ الصلاة وهو يعني. هل لنا نقف على هذا؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم ثلاثة. أحسن الله يا شيخ. اثنين. ثلاثة. خادع من الله وهو خادع. بعضهم يقول ان الوضع الحاضر هنا خلاف البلد. هي المحروف. أن الحاضر هو المقيم، لذلك قال لا يبيع حاضر لباد، الباد هو الذي بدا للقرية وجاءها من خارجها، الحاضر هو المقيم فيها. لسان الشرعي يقولون المهاجري هاجر من البادية، من اللي فسر بهذا؟ صاحب السؤال الثاني، أيهم من الأصوات يصلي جالسا ويجلس يصلي خلفه، قول الجمهور أو قول أحمد؟ قول أحمد أظهر، إن القاعدة إذا أمكن الجمع فإنه لا نصير إلى القول بالنسخ. يغير المعنى، صلاة غير هؤلاء، نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. يوم السبت إن شاء الله، صدق عليكم أنا راكب المحسن، يوم السبت إن شاء الله. بعض الإخوة تقولون صعب جدا العشاء، وضع الدرس العشاء تقطع علينا في موايد قبل مارك. خشيت أن يضربوك. والله ما عندي سوائل، لكن حتى يعني